أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة Thank you. وما خلقنا

ومن يقول فجارا سبلا

رزقناه